السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال في البلوغ وشرحه: باب الإيلاء والظهار والكفارة. الإيلاء هو لغة الحلف، وشرعا الامتناع باليمين من وطئ الزوجة والظهار. هذا الأصل فيه أن يحلف ويعقد يمينا أن لا يطأ زوجته، فإن كان أقل من 4 أشهر فالأمر إليه، وإن كان أكثر من 4 أشهر فليس الأمر إليه، لا بد أن يفي، لا بد أن يرجع، إلا إذا رضيت الزوجة بذلك فالأمر لا يعدوها. نعم. والظهار بكسر الضاء مشتق من الظهر، لقول القائل: أنت علي كظهر أمي. والكفارة وهو من التكفير، وهي من التكفير. الحديث الأول: تكفير التغطية. ما عندك؟ لا، إيش ما عندي؟ التغطية. نعم، تغطية والستر. تغطية التكفير في اللغة الستر، تغطية من التكفير التغطية. يعجب الكفار يعني الزراع، لأنهم يغطون الحب تحت التراب وتغطيهم الزروع والثمار. نعم، أحسن الله إليك. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، وجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورجاله ثقات. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، وجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورجاله ثقات، ورجح الترمذي إرساله على وصله. والحديث دليل على جواز حلف الرجل من زوجته، وليس فيه تصريح بالإيلاء المصطلح عليه في عرف الشرع، وهو الحلف من وطئ الزوجة. واعلم أنها اختلفت الروايات في سبب هذا. أعم ما في الحديث وما في سورة التحريم، أعم من الإيلاء العرفي الاصطلاحي: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وسواء كانت ماريا الجارية أو العسل. تحريم الحلال يحتاج إلى كفارة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولذا المرجح فيه إن لم يقترن بنية طلاق أو يقترن بنية ظهار أنه يمين، ينحل بكفارة اليمين. وأقوال أهل العلم في التحريم: قال لزوجته حرام عليه، ذكر منها القرطبي 18 قولا. نعم. شيخ، قول بعض الناس: علي الحرام ما أفعل كذا وعلي. على كل حال، إذا لم يقصد الطلاق ولا الظهار يكفر كفارة يمين. صلى الله عليه. نعم. وأعلم أنها اختلفت الروايات في سبب إيلائه صلى الله عليه وسلم، وفي الشيء الذي حرمه على روايات: أحدها أنه بسبب إفشاء حفصة للحديث الذي أسره إليها، واختلف في الحديث الذي أسره إليها. أخرجه البخاري عن ابن عباس عن عمر في حديث طويل، وأجمل في رواية البخاري هذه، وفسره في رواية أخرجها الشيخان بأنه تحريمه لماريا، وأنه أسره إلى حفصة فأخبرت به عائشة، أو لتحريمه للعسل. وقيل بل أسر إلى حفصة أن أباها يلي أمر الأمة بعد أبي بكر، وقال: لا تخبري عائشة بتحريمه مارية. تحريمي بالياء يا شيخ. نعم. وقال: لا تخبري عائشة بتحريمي لمارية. وثانيها أن السبب في إيلائه أنه فرق هدية جاءت له بين نسائه، فلم ترضى زينب بنت جحش بنصيبها، فلم ترضى فزادها مرة أخرى فلم ترضى فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية. فقال: لأنتن أهون على الله من أن تقمئني من أن تقمئنني من أن يغمني أو من أن تغمني. من إيش يا شيخ؟ من الغم. من لا تغمني. لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني لا أدخل عليكن شهرا. أخرجه. الأسباب التي ذكرها فيها شيء من الخلط، فيها شيء من الخلط، يعني بعضها سبب لنزول سورة أو صدر سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فما كان من قصة ماريا أو العسل فهو متعلق بالسورة. أما إعناته عليه الصلاة والسلام بالنفقة وكونه حلف ألا يدخل على نسائه شهرا وآلا من ذلك، فهذه قصة ثانية. نعم، أحسن الله إليك. قال: فقال: لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني لا أدخل عليكن شهرا. أخرجه ابن سعد عن عمرة عن عائشة، ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه. عن عمرة ولا عن أنا عندي عن عمرة. عمرة عن عمرة عن عائشة، ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة. الثاني نعم، عن عروة عن عائشة. أنا عندي عمرة أيضاً. عمرة عندك شو يقول؟ أيهما صح؟ وش قال؟ كأنه يريد طريق آخر غير الطريق الأول، فإن كان غير الطريق الأول فهو عن عروة. إيه نعم، صلى الله. وقال: ذبح ذبحا. ثالثها أنه بسبب طلبهن بالنفقة. أخرجه مسلم من حديث جابر. هذا السبب للإيلاء شهرا غير الحلف الذي اقتضى تحريم مارية والعسل. نعم، صلى الله عليه. فهذه أسباب ثلاثة. وأما إفشاء بعض نسائه السر وهي حفصة، والسر أحد ثلاثة: إما تحريمه مارية أو العسل، أو وجد أنه مع مارية، أو بتحريج صدره من قبل ما فرق بينهن من الهدية، أو تضييقهن في طلب النفقة. قال المصنف رحمه الله: والأليق بمكارم أخلاقه وسعة صدره وكثرة صفحه أن يكون مجموع هذه الأشياء سببا لاعتزالهن. فقولها وحرم، أي حرم مارية أو العسل، فليس فيه دليل على أن التحريم للجماع حتى يكون من باب الإيلاء الشرعي. فلا وجه لجزم ابن بطال وغيره أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من جماع نسائه ذلك الشهر. ما زال الخلط. الشهر متعلق بالاعتزال في المشروبة الذي سببه إعناته عليه الصلاة والسلام من قبلهن بالنفقة، فحلف ألا يدخل عليهن شهرا، وهذا لا يلزم منه الحلف على عدم الجماع اللهم إلا من لازم اللازم، يعني يلزم من حلفي على ذلك إن كان مكثه في المسجد فهو حلف باللازم على الجماع، لأن الجماع لا يكون في المسجد. وإذا كانت المشروبة خارج المسجد فكونه يحلف ألا يدخل عليهن شهرا لا يعني أنه قد يأذن لبعضهن فتدخل عليه فيحصل ما يحصل. فالمسألة ليست صريحة في الإيلاء. نعم، لوجود الإيلاء الذي هو الحلف صح، لكن الإيلاء الشرعي الذي تضرب له المدة بالحلف عن عدم الجماع هذه مسألة أخرى. نعم، أحسن الله إليك. فلا وجه لجزم ابن بطال وغيره أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من جماع نسائه ذلك الشهر إن أخذه من هذا الحديث، ولا مستند له غيره. فإنه قال المصنف: لم أقف على نقل صريح في ذلك. فإنه لا يلزم من عدم دخوله عليهن ألا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه، إلا إن كان المكان المذكور من المسجد، فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد. الحديث الثاني وعن عمر قال إذا ابن عمر نعم. وعن ابن عمر قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي وقف إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه يعني ليس مرور المدة المحددة بأربعة أشهر ليست هي بذاتها طلاق، إنما هي وسيلة إلى الطلاق، بل هي نتيجتها الطلاق إذا لم يرجع. وطالبت المرأة بذلك، طالبت المرأة بذلك لأن الحق لا يعدوها، لأن بعض الناس إذا كبر سنها زوجه وتزوج عليها ثانية وثالثة ورابعة قد لا يطيق معاشرة الأولى أو الثانية أو شيء من ذلك، ثم تمر الشهور ما حصل بينهم شيء من ذلك، هل نقول إن هذا إيلاء؟ لا، ليس بإيلاء، ليس بإيلاء، يعني إذا تركته فالأمر لا يعدوها ولا يترتب عليه أي شيء. نعم. وإن لم تتركه وطالبت بحقها في الفراش هذه المدة يضرب له أربعة أشهر، فإن رجع خلال أربعة أشهر وإلا ألزم بفراقها إن أرادت ذلك. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عمر قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. الحديث كالتفسير لقوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وقد اختلف العلماء في مسائل من الإيلاء. الأولى في اليمين، فإنهم اختلفوا فيها، فقال الجمهور ينعقد الإيلاء بكل يمين على الامتناع من الوطء سواء حلف بالله أو بغيره. وقالت الهادوية إنه لا ينعقد إلا بالحلف بالله، قالوا لا، لأنه لا يكون يمينا إلا ما كان بالله، فلا تشمل الآية ما كان بغيره. قلت وهو الحق كما يأتي. الثانية في الأمر الذي يتعلق به الإيلاء، وهو ترك الجماع صريحا أو كناية أو ترك الكلام عند البعض، والجمهور على أنه لا بد فيه من التصريح بالامتناع من الوطء لا مجرد الامتناع عن الزوجة. ولا كلام أن الأصل في الإيلاء قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإنها نزلت لإبطال ما كان عليه الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء، فإنه كان الرجل يولي من امرأته سنة وسنتين، فأبطل الله تعالى ذلك وأنظر المولي أربعة أشهر، فإما أن يطع أو يطلق. فإما أن يفي. أحسن الله إليك. وين؟ لا ما ينعقد بغير الله، لا ينعقد، إنه شرك. لا يعني بغير الله، واضح في المقابلة. نعم. صلى الله عليه. هذه يفي يا شيخ، فإما أن يفيء أو يطلق. يفيء. نعم. الثالثة اختلفوا في مدة الإيلاء، فعند الجمهور والحنفية لا بد أن يكون أكثر من أربعة أشهر. وقال الحسن وآخرون ينعقد بقليل الزمان وكثيره، لقوله تعالى يؤلون من نسائهم. ورد بأنه لا دليل في الآية، إذ قدر الله المدة فيها بقوله أربعة أشهر، فالأربعة قد جعلها الله تعالى مدة الإمهال، فهي كأجل الدين، لأنه تعالى قال فإن فاءوا بفاء التعقيب وهو بعد الأربعة، فلو كانت المدة أربعة أو أقل لكانت قد انقضت فلا يطالب بعدها. والتعقيب للمدة لا للإيلاء لبعده. صلى الله عليه. لا للإيلاء لبعده. والرابعة أن مضي المدة لا يكون طلاقا عند الجمهور. وقال أبو حنيفة بل إذا مضت الأربعة أشهر طلقت المرأة، يعني تلقائيا كالطلاق المعلق، قال جاء إذا جاء رمضان فأنت طالق، مجرد دخول رمضان ما يحتاج أن يطلق. نعم. قال: والدليل على أنه لا يكون بمضيها طلاقا أنه تعالى خير في الآية بين الفيئة والعزم على الطلاق، فيكونان في وقت واحد، وهو بعد مضي الأربعة، فلو كان الطلاق يقع بعد مضي الأربعة والفيئة بعدها لم يكن مخيرا، لأن حق المخير أن يقع أحدهما في الوقت الذي يصح فيه الآخر كالكفارة، ولأنه تعالى أضاف عزم الطلاق إلى الرجل وليس مضي المدة من فعل الرجل. ولحديث ابن عمر هذا الذي نحن في سياقه، وإن كان موقوفا فهو مقوي للأدلة. الخامسة: الفيئة وهي الرجوع، واختلفوا بماذا تكون، فقيل تكون بالوطء على القادر، والمعذور يبين عذره بقوله لو قدرت لفئت، لأن الذي يقدر عليه لأنه ولا يقدر على الجماع، لكن إذا حلف أن لا ينام معها أو لا يعاشرها أكثر من 4 أشهر، فإن كان في وقت الفيئة يستطيع الوطء لم تحصل إلا به، وإن كان لا يستطيع يقول لو قدرت لفعلت، لأنه هذا الذي يستطيعه. نعم. لأنه الذي يقدر عليه، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقيل بقوله رجعت عن يميني، وهذا للهادوية، كأنهم يقولون المراد رجوعه عن يمينه لا إيقاع ما حلف عليه. وقيل يكون في حق المعذور بالنية، لأنها توبة يكفي فيها العزم، ورد بأنها توبة عن حق مخلوق، فلا بد من إفهامه الرجوع عن الأمر الذي عزم عليه كالرجعة، لا بد من النطق والإشهاد. نعم. السادسة: اختلفوا هل تجب الكفارة على من فاء؟ قال الجمهور تجب، لأنها يمين قد حنث فيها فتجب الكفارة. ولحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقيل لا تجب، لقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. نعم. هذه المغفرة كما تشمل إساءته في حق زوجته تشمل الكفارة المترتبة على اليمين، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وفي هذا ترغيب له بالفيئة. لكن إذا طولب بالكفارة هو فقير ولهنا رغبة في الزوجة تستحق أن يكفر، نعم، أصر واستمر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ومن أهل العلم من يرى أنها يمين منعقدة لا بد من التكفير فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم. صلى الله عليك. وأجيب بأن الغفران يختص بالذنب لا بالكفارة. ويدل للمسألة الخامسة الحديث الثالث عن سليمان بن يسار قال قوله يدل للمسألة الخامسة قوله صلى الله عليك بدون الحديث الثالث شيخ، لكن كنا جايبها بعد سياق الحديث قوله، شوف عندك كنا جايبها بعد سياق الحديث، لا ما جاء، رواه الشافعي ثم قالوا عن سليمان في الشرح. إيه غلط، هذا من شؤم التصرف في كتب أهل العلم، وإلا فالأصل أن الشرح ما فيه متن، ما فيه متن، فإذا دخل المتن وفيه كلمة متعلقة بالكلام اللاحق بعد المتن يتركها ليجعلها مع الكلام مرتبط بكلام المؤلف، لأنه لو وضعها قبل المتن الذي أدخله لفصل بين القول ومقوله في كلام الشارع، نعم، ثم أجلها إلى أن يأتي موضعها من كلام الشارع فناسيها. هذا من شؤم التصرف في كتب أهل العلم. نعم. وإلا فالأصل أن الشرح ليس فيه متن وينبغي أن يبقى كما هو. نعم. صلى الله عليك. ويدل للمسألة الخامسة قوله عن سليمان بن يسار قال أدركت 14 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، رواه الشافعي. قوله عن سليمان بن يسار بفتح الم... جاءت قوله أول أنت حطيتها أنت الذي وضعتها. نعم لكن أنت فصلت بصنيعك هذا بين الفعل وفاعله بأسطر ثلاثة أو أربعة، لأن قوله فاعل ويدل. فلا شك أن هذا خلل، خلل سببه الشؤم المترتب على التصرف في كتب أهل العلم. فصنيعك خطأ وصنيعه خطأ، يعني لو وضعه قبل المتن خطأ لأنه مرتبط بكلام الشارح، ووضعه بعد المتن فصلت بين الفعل والفاعل بثلاثة أسطر لا داعي له. نعم صلى الله عليك شيخ. رواه الشافعي عن سليمان وعن سليمان بن يسار بفتح المثنات فسين مهملة مخففة بعد الألف راء هو أبو أيوب. سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخو عطاء بن يسار. كان سليمان من فقهاء المدينة وكبار التابعين، ثقة فاضلا ورعا حجة. من فقهاء السبعة، من فقهاء المدينة السبعة، فخذهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان. سليمان خارجه، هذا هو السادس. نعم صلى الله عليه. ثقة فاضلا ورعا حجة، هو أحد الفقهاء السبعة. روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة مات سنة 700 وهو ابن 73 سنة. قال أكثر الفقهاء السبعة ماتوا في سنة الفقهاء سنة 94، كلهم مات سنة 94. نعم أحسن الله عليك. سمونها سنة الفقهاء. نعم. ونظيرها في عصرنا سنة 20، 420 مات فيها أكثر من 10 من أهل العلم. نعم سنة 24 قبلها ما أدري عنه بالذات، لكن أكثرهم مات في سنة 94، يعني مات فيها جل الفقهاء. نعم صلى الله عليه. قال أدركت 14 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وفي الإرشاد لابن كثير أنه قال الشافعي بعد روايته الحديث وأقل ذلك 13، انتهى، يريد أقل ما يطلق عليه لفظ 14، يعني من الصحابة أقلهم 13. نعم صلى الله عليه. وقوله يقفون بمعنى يقفونه 4 أشهر كما أخرجه إسماعيل هو ابن أبي إدريس عن سليمان، يعني كما مضى في كلام ابن عمر. نعم صلى الله عليه. هو ابن أبي إدريس عن سليمان أيضا أنه قال أدركنا الناس يقفون الإيل. أبي إدريس هو ابن أبي أويس، ابن أبي إدريس، ما في غير هذا. ابن أخت مالك، خاله مالك بن أنس، إسماعيل بن أبي أويس. نعم صلى الله عليه. أنه قال أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة. فإطلاق رواية الكتاب محمولة على هذه الرواية المقيدة. قد أخرج الدارقطني من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أنه قال سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي، فقالوا ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. وأخرج إسماعيل المذكور من حديث ابن عمر أنه قال إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليها الطلاق حتى يطلق. وأخرج الإسماعيلي أثر ابن عمر بلفظ أنه كان يقول أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت حتى يوقف. وفي الباب آثار كثيرة عن السلف كلها قاضية بأنه لا بد بعد مضي 4 أشهر من إيقاف المولي، ومعنى إيقافه هو أن يطالب إما بالفيء أو بالطلاق، ولا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة، وإلى هذا ذهب الجماهير، وعليه دل ظاهر الآية، إذ قوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يدل قوله سميع على أن الطلاق يقع بقول يتعلق به السمع، ولو كان يتعلق بمضي المدة كما قاله ابن المسيب والأوزاعي وربيعة ومكحول والزهري والكوفيون إنه يقع الطلاق بنفس مضي المدة، فقيل طلقة رجعية وقيل بائنة ولا عدة فيها. ولو كان يتعلق بمضي المدة كما قاله ابن المسيب والأوزاعي وربيعة ومكحول والزهري. لا عندنا لكفى قوله عليم. بعد إيه هذا من دقة الفقه، يعني أن الفيئة لا بد أن تكون بكلام، لا يكفيها مجرد النية، يعني لو كانت مجرد نية يكفي فيها علم الله جل وعلا لأنه يعلم السر وأخفى، لكن السمع لأن الله سميع لما يقال، فدل على أن الفيئة تكون بالقول مع النية، فمتعلق القول السمع ومتعلق النية العلم، هذا من دقيق الفقه. نعم. لما عرف من بلاغة القرآن. ما عندك؟ لا ما عندي شيخ. كل هذا ما هو موجود؟ عندي كانوا زيادة عن اللي نسخ الإخوان الشيخ. قاله ابن المسيب والأوزاعي. لما عرف من بلاغة القرآن. قال ولو كان يقع بمضي المدة لكفى قوله عليم لما عرف من بلاغة القرآن، وأن فواصل الآيات تشير إلى ما دلت عليه الجملة السابقة، فإذا وقع الطلاق فإنه يكون رجعيا عند الجمهور وهو الظاهر، ولغيرهم تفاصيل لا يقوم عليها دليل. وين الأقوال اللي ساق؟ يعني عندك زيادة وعندك نقص. عندي زيادة ونقص. نعم نعم أحسن الله. ها بجه الحديث المتعلق بالإيلاء، نقف على الظهار الخامس، قصير قصير جدا. هات الحديث الرابع. عن ابن عباس قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء، أخرجه البيهقي. وعن ابن عباس قال كان عليه تدل الآية صراحة. نعم صلى الله عليه. وعن ابن عباس قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء، أخرجه البيهقي. وأخرجه الطبراني أيضا عنه. وقال الشافعي كانت العرب في الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء، وفي لفظ كانوا يطلقون الطلاق والظهار والإيلاء، فنقل تعالى الإيلاء والظهار عما كان عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة. إيش الفرقة؟ من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما في الشرع، وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه. والحديث دليل على أن أقل ما ينعقد به الإيلاء 4 أشهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. والمراد بالإيلاء في 4 أشهر أنه الذي يلزم منه الفرقة إذا طلبت الزوجة ذلك.